يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فضل عظيم جدا أن يلقي الله في قلبك نورا ترى به الحق حقا والباطل باطلا. فضل من الله عظيم جدا أن تستقيم على أمره، أن تحسن إلى خلقه، أن تقبل عليه. لذلك في مقاييسك أيها المؤمن، ما الفضل العظيم؟ يقول لك أخذنا أرض ارتفع سعرها 200 ضعف، يظن نفسه حقق النجاح المطلق، أنه أخذناها بأثمان بخسة، كان في تنظيم للأرض فارتفع سعرها 200 ضعف، يمشي مزهوة، هي أرض قد يموت ويتركها ولم ينتفع بها. والفرق كبير جداً بين الرزق وبين الكسب. الرزق ما انتفعت به فقط، الطعام الذي أكلته، الثياب التي ترتديها، السرير الذي تنام عليه، المركبة التي تركبها، وما سوى ذلك كسب لم تنتفع به وستحاسب عليه. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فكل الأرقام بالحسابات أرقام لا تعني شيئاً، وأساساً الأزمة المالية الكبيرة التي هي زلزال العصر، هذه الأزمة تعني أن الذي كان يكبر ويكبر هو وهم يكبر ويكبر، فلما انكشف القناع انهارت هذه النور.